الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حي وحشتوني جدا، وبنبدأ لقائنا النهاردة بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو الوالدي بالشفاء العاجل، والأختي الأختي سهير المصري، والدة مخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي، وجميع مرضى سوريا وغزة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يا رب يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. وعايز أقول تفائلوا، إن شاء الله الخير قريب جدا جدا جدا. ومهما حصل ومهما كانت الأحداث دامية ومهما كانت الصورة الناس شايفاها سوداء، إلا إن بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا شايفين ما بعد الصورة بكل ما قرأناه واستقرأناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقوني إن شاء الله بكرة أحلى، وإن شاء الله كل الأزمات دي ستنفرج. وطالما يعني طالما كل ما هو آت فهو قريب، يعني حينما تكلم المولى عز وجل عن يوم القيامة قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هم شايفينه بعيد بس إحنا شايفينه قريب. كذلك نفس الحكاية، النصرة أعداء الدين شايفين نصرة المسلمين بعيدة جدا، لكن إحنا شايفينها قريبة جدا. والوقت اللي بيحسب في عمر الإنسان ليس مقياسه كمقاييس المولى عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن الإنسان لم يقعد يقول ده البلاء اشتد سنة أو سنتين أو أكثر، وهذا لا يساوي في عمر الزمان شيئا، لكن في النهاية يأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين ويتخذ منكم شهداء، دي منحة ربانية من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أحيانا ممكن أكون أنا عايش في أسرة، ده مش بكلم عن نفسي، بكلم عن أي إنسان، يعني ممكن يكون إنسان عايش في أسرة يكون هي مقصرة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أو تكون بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في يوم ربنا سبحانه وتعالى يتفضل المولى عز وجل بأن يرزق واحد من الأسرة شهادة في سبيله، فيكون سببا في أنه يشفع لسبعين واحد من أهله وأسرته وأحبابه وأصدقائه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وفي الآخر ده كله وبعدين ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته تكون قد وجبت له من النار، فيكون سببا في دخولهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. منحة ربانية سبحانه وتعالى المولى عز وجل. لازم نحط كل الأحداث دي وكل ما يحدث سواء لإخواننا وأهلنا وأحبابنا في سوريا، أو لإخواننا وأهلنا وأحبابنا في غزة، لازم نضع كل ده تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. قل لي مع كل القتل دوت والتشريد والهجرة والبهدلة والأطفال اللي بيقتلوا دوت كل دوت، والله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أي نعم، الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عايز أقول لكم حاجة، أحيانا لما كنا بننظر في التسعينات لأحداث البوسنة والهرسك، وكانت بتأتينا شرائط وشرائط فيديو، مش عارف أيامها كانت سيديات مشهورة ولا لا، بس أنا فاكر كان بيجينا شرائط فيديو، كنا بنشوف الأحداث التي تحدث في البوسنة والهرسك. كنا يعني بدون مبالغة كان جسمنا ده بيأشعر، كان جلدنا ده ما كناش بنتحمل المشاهد ديت. وكان بعض الناس اللي عندهم ضعف من اليقين في الله سبحانه وتعالى كانوا ليه كده؟ طب ليه ربنا سيبهم يتعمل فيهم كده؟ ورغم ذلك يقدر ربنا سبحانه وتعالى حياة قلوب هؤلاء الناس. البوسنة والهرسك كانوا عايشين مع الصرب حبايب، كان مسلم عايش عادي جدا، امرأة مسلمة بترضع طفل نصراني فيطلع الولد كأنه ابنها، أو مثلا بتتعامل معاه وكأنه محرم من محارمها، وكانت الدنيا يعني ايه يعني ما هاش واضحة بالنسبة لهم خالص، لا كان في صلاة ولا كان في حجاب ولا كان حد عارف حاجة عن دينه بالمرة ولا كان يعرف حاجة عن الإسلام. قدر ربنا سبحانه وتعالى لما قام الصرب يقتلوا في المسلمين اللي كانوا عايشين معهم، ويقدر ربنا أن الولد اللي كان بيرضع من الأم أو الست المسلمة ديت، صربي كان بيرضع من مسلمة، وأول من دخل وقتلها هي الأم ديت وهي الست ديت. شوف قد ايه دخل قتلها وهي مستغربة، ده انا اللي رضعتك وانا اللي ربيتك وانا لا خلاص اختلاف العقيده بقى، انت يا عدوه بالنسبه لي. ودخل قتلها. الناس ابتدت تفوق، الناس ابتدت يبقى عندها حاجه اسمها ولاء وبراء، الناس بدات تفهم يعني ايه اسلام، ابتدت تفهم الناس دي مش بيقتلونا علشان خاطر احنا مختلفين مع بعض في بعض القضايا او في مسائل ماديه او مسائل عنصريه، لا لا لا، ده الموضوع موضوع مفاصله بين حق وباطل، مفاصله ما بين دين ودين اخر سبحان الملك. فحصل المذبحه الكبيرة اللي كان من نتيجتها عدد كبير جدا نحسبه إن شاء الله شهداء ولا نزكى على الله أحدا. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه إن برضو في نفس التوقيت ناس كتيرة تفوق، ابتدينا نشوف البنات البوسنيات اللي لابسين حجاب والتزموا وابتدوا يصلوا ويعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، ابتدينا نشوف الشباب المسلم اللي في البوسنة وهو بيصلي وراجع لربنا والتحى ولبس، وابتدت صور جميلة جدا تظهر. لو لم تحدث هذه المأساة لما ظن أحد أن هؤلاء يرجعون إلى دينهم أبدا. ما أقصد أن احنا نتمنى أن حد يحصل له كده عشان يفوق، وما أقصد برضو من ضمن كلامي ما أقصد أن ده بيحصل في سوريا أو في فلسطين عشان يفوق، لا ما قصدت هذا، أنا أديك مثال فقط على هذا الموضوع في البوسنة والهرسك. لكن لما أرجع بقى وألقي الأمر على أرض الواقع، ما في أرض فلسطين أو أرض سوريا، عايز أقول إن, إن, إن, إن الناس هناك في سوريا ما كانوش واخدين بالهم، أو في بعضهم كان واخد بالهم والبعض ما كانش واخد باله، إن الحزب البعث ده أكبر عدو لينا، عدو لينا أكتر من اليهود نفسهم، لأن الشيعة دولت يعني خطرهم على الإسلام والمسلمين أكتر بألف مليون مرة من خطر اليهود على المسلمين، لأن العدو الواضح ده سهل جدا إن أنت تستعد له وتحذر منه. إنما المشكلة في إيه؟ المشكلة اللي هو إيه؟ هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يقول لك أنا راجل مسلم لكن شيعي. شيعي يعني إيه؟ يعني عادي جدا جدا إن في طوائف منهم وصلت لمرحلة من الغلو ومن الكفر عياذا بالله، إنه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبوة من علي بن أبي طالب، إن هي كانت نازلة على سيدنا علي. وفي طوائف أقل شوية بتقول لك لا إحنا معترفين بالنبي بس مش معترفين بالصحابة، فبيكفروا كل الصحابة ما عدا ستة. وعادي جدا انك تلاقي واحد منهم بيتهم امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها المبرئه من فوق سبع سماوات في قران يطلع الى يوم القيامه ويتهمها في ارضها، مع ان خد بالكم من حاجه، حكم شرعي ان لو واحد اتهم امراه بالزنا فهو مرتكب كبيره اسمها ايه؟ قذف المحصنات. اما من اتهم امنا عائشه فهو كافر، ليه؟ لانه مكذب بالقران ومكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انزل براءه امنا عائشه من فوق سبع سماوات في كتاب الله عز وجل. يبقى اللي يقول لا امنا عائشه عملت كده يبقى هذا الرجل يكذب المولى عز وجل، ويكذب جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا القران الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذب النبي الذي بلغنا هذا القران، ويكذب بالقران نفسي. شوف قد ايه فالموضوع خطير جدا. فاي امراه تتهم في هذه الدنيا يبقى ده كبيره انا ارتكبتها في حقيقه، اما امنا عائشه فانا اكون كفرت لو اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فالشاهد في الموضوع ان كتير من اهل سوريا كانوا متعايشين مع العلويين البعثيين هؤلاء الذين يكفرون بالله عز وجل ويعتقدون ان عليا هو اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يؤمنون برب ولا يؤمنون بنبي ولا يؤمنون بعقيدتنا ولا بقراننا ولا بشريعتنا، ومع ذلك كنا بنعتقد ان هم ناس مسلمين. فظهرت العداوه وظهرت يعني بشكل بشع جدا، وظهر الوجه القبيح لهؤلاء العلويين البعثيين وعلى رأسهم بشار لعنة الله عليه وعلى كل من عاونه في قتل إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. فالقضية محسومة، القضية محسومة، إن شاء الله النصرة لأهل سوريا، إن شاء الله التمكين سيكون لأهل سوريا. وفي المقابل أيضا إن شاء الله سنرى يوما أسودا في بشار وفي الشيعة وفي العلويين والبعثين، إن شاء الله ربنا هيورينا فيهم آية، لأن محال إن ربنا سبحانه وتعالى يمرر هذه الدماء دون عقاب في الدنيا وفي الآخرة، ومحال إن المولى عز وجل يمكن هؤلاء الكفار من أوليائه المؤمنين. إحنا لما بنقعد نتكلم ونقول إن المولى عز وجل بيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقلنا إن أعظم نصرة يمر بها الإنسان المسلم في حياته كلها إنه يثبت على دينه ويموت على الحق. دي أعظم نصرة، إن أنت تموت على الحق، وخد بالك، وربنا وعدك بالنصر. ولا ينصرن الله من ينصره. انا انصر ربنا بايه؟ انصر ربنا سبحانه وتعالى باننا انصره باننا اقيم شعائر المولى عز وجل، باننا اطيع امره، باننا انتهي عن نهي المولى عز وجل، باننا ابلغ شرعه، باننا ابلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، باننا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، باننا اعظم القران، باننا ابلغ الدعوه للدنيا كلها. هذا هو تعظيم الحق سبحانه وتعالى. يبقى اذا وهذه هي النصره، زي احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل في حدوده وفي أوامره وفي نواهيه إلى غير ذلك، يبقى أنت كده حفظت المولى عز وجل، والله يحفظك في دنياك وفي أخراك وفي دينك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المولى عز وجل وعد بنصرة المؤمنين، وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مع أنك لما تقعد تقرأ بقى كده في قصص الأنبياء تجد أن بعض الأنبياء قتلوا، خد بالك، ذبح يحيى عليه السلام وقتل زكريا عليه السلام، وألقي إبراهيم في النار، وكان فيه كان في محاولة لقتل عيسى عليه السلام، وتسع محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء عجيبة جدا حصلت. ورغم ذلك شوف خد بالك بقى، من قتل منهم لم يكن ذلك لأن المولى عز وجل قد تخلى عنه وأسلم نبيا من أنبيائه لعدو من أعدائه. ده محال يا جماعة، محال ان ربنا يسلم اولياءه لاعدائه. انسى الموضوع ده تماما، الموضوع ده شيله من قاموس حياتك. اوعى تفكر ان لو حتى في يوم من الايام واحد من الاعداء انتصر على المسلمين في وقت ما، اوعى تفتكر الوضع ده ممكن يستمر، محال، لان لابد يكون في النهايه فيه نصره، ولابد يكون في يوم ترى فعلا فيه نصر المولى عز وجل. وانما اراد المولى عز وجل ان يجمع لهذا النبي الكريم الذي قتل، اراد ان يجمع له ما بين مرتبه النبوه والشهاده، ودي مرتبه عاليه جدا جدا، ان يكون نبي دي مرتبه عظيمه جدا، فيكون نبي وشهيد كمان، يبقى نال مرتبه النبوه والشهاده، ودول مرتبتين قل ان يجمعها نبي على وجه الارض. خدت بال حضرتك؟ فاذا ما كان ذلك خذلانا وانما كانت نصره ايضا. يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا نفهم ونعي جيدا إن إن شاء الله النصر آت لا محالة، لا محالة النصر جاي إن شاء الله، بس إحنا يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. أهل غزة اللي بيحصل فيهم ده كله محتاج موقف مننا، محتاج إن أنا أكون إيجابي، ومحتاج إن أنا أكون فعلا ليا وقفة. ولكن قبل ما أكمل أحب إن أنا بس أقدم عزائي في في في بداية هذا اللقاء، أسأل المولى عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينفعنا به، أقدم عزائي لإخواننا الشهداء من أهل سوريا، ونسأل الله أن يكونوا كذلك، ولا نزكى الله أحدا، وعزائي أيضا لشهدائنا في غزة، وعزائي أيضا لشهدائنا وإن شاء الله نحسبهم كذلك ولا نزكى الله أحدا في حادث قطار أسيوط النهاردة. النهاردة حوالي 50 طفل، يمكن زادوا أكتر من كده، 51 أظن، 51 طفل تقريبا ماتوا النهاردة في حادث قطار. دول أطفال بقى، يعني إيه يعني، نسأل الله أن يكونوا شهداء إن شاء الله. فبنرسل عزاء من قناة الناس ومن إدارة قناة الناس وعلى رأسهم الأستاذ الحبيب الأستاذ علي سعد وكل القائمين على هذه القناة المباركة لهؤلاء، لأهالي هؤلاء الأطفال. وبنرسل أيضا عزائنا لناس تانين أيضا ماتوا في حادث في طريق الواحات النهاردة، يقال أن في 11 واحد ماتوا في الحادثة ديت، ويقال أن في 20 واحد ماتوا، اختلفت الروايات، فبنرسل عزائنا ليهم. ربنا يا رب يرحمهم جميعا يا رب العالمين. وعايز اقول دايما في امل يا جماعه، في امل والله العظيم، وان شاء الله النصر جايه والنصر قادم ان شاء الله. كان زمان لو تفتكروا في سوريا قبل ما تقوم الثوره، قسما بالله العظيم انا كنت عايش فتره في السعوديه، كنت بشتغل وبطلب علم هناك فتره كده في اوائل التسعينات. انا كنت اقابل هناك بعض علماء سوريا، وجلست مع احد العلماء السوريين اللي بحبه في الله وبتقرب الى الله بحب هذا الرجل. وكان هذا الرجل كان تارك سوريا في الوقت ده سنه 91 او 92، كان ساب سوريا بقاله 12 سنه لان كان حافظ القرد كما يسميه الشيخ كشك اللي هو حافظ الاسد. كان الشيخ كشك الله يرحمه مسميه حافظ القرد، خد بالك، كان يقول له اسد علي وفي الحروب نعمة. فالمهم ان كان حافظ ده كان طالب هذا العالم عشان يقتله، استطاع الرجل وكان عنده 12 ولد وبنت كلهم يحفظون القرآن. الله يحفظ يا رب، ويحفظ اولاده وبناته رب العالمين، اسره من خيره الاسر اللي شفتها في حياتي والله العظيم. فكنت التقيت بهذا الرجل العالم الفاضل وقعدت معه فترة كبيرة جدا، وكنت أرى أن هذا الرجل هو وغيره من علماء أهل سوريا كانوا هربانين وسايبين سوريا، لأنه كلهم إما أن يوالوا النظام كما فعل بعض علماء السوء في هذه الثورة المباركة في سوريا. فوجئنا والله، يعني احنا حتى في ثورتنا في مصر في علماء الموضوع ما كانش مستوعبين، وفي علماء توقفوا، وفي علماء قالوا يا جماعة مش عايزين فتنة، وفي علماء خافوا لتكون الدنيا البلد هتنجر لمشاكل، وفي نزلوا أيدوا اختلفوا، لكن ما فيش حد وقف مع النظام، ما فيش حد راح للحسن مبارك وقال له أنا معك ضد الشعب. دي ما حصلتش ومحال أنها تحصل، ما يحصلش من علماء مصر أبدا. إنما فوجئنا أن هناك اتنين من العلماء هناك والله العظيم الواحد قلبه بيتمزق، واقفين مع الحاف مع بشار ده ويقولوا له دماء هؤلاء في رقابنا نقتلهم. تخيل حضرتك ان واحد رجل الاهل دين اهل دين ويروح يقول لواحد ظالم مثل بشار الاسد يقول له اقتلهم ودماءهم في، يعني حتى لدرجه ان واحد داخل على بشار بيقول له يعني يا ريس كفايه يعني كده، فقال له انما اقتلهم بفتوى من شيخنا اليس كذلك. تخيل حضرتك لما يكون دماء الناس دي كلها اكتر، سيبك من العدد اللي بيقولوه حاجة واربعين الف واحد، لا اربعين الف دول ضربهم في عشرة، لان اربعين الف دول اللي لقوهم شهداء في الشوارع، انما اللي تحت الانقاض اكثر مما من ان يعد، ولا تقدر تعرف حصرهم الا بعد انتهاء الثورة ان شاء الله ونجاحها باذن الله سبحانه وتعالى. تبتدي بقى العائلات كل واحد فيهم يقول ان انا استشهد من عندي قد ايه، تقدر ساعتها تحصر عدد الذين قتلوا في سوريا. وانت تعلم جيدا ان في ناس اتعمل لهم مقابر جماعيه وهم احياء، وهم احياء في سوريا اتردم عليهم بالتراب كده وهم احياء، لدرجه ان جابوا مشهد من المشاهد ان احد جنود بشار اسال الله سبحانه وتعالى ان يعامله بعدله، وان سبحان الله يعني فعلا الناس في قمه في الافتراء والظلم، يعني جايب شاب سوري وردمه بالتراب لحد هنا يقول له قول لا اله الا بشار، فرفض وبدا يقول لا اله الا الله، والتاني يحط الحذاء على وشه ويضغط عليه بالحذاء، حاجه طبعا حاجه قمه الالم، لحد ما الرجل في الاخر ما كان منه الا ان قال لا اله الا الله، والتاني ردم التراب على راسه ودفنوا مع مئات كانوا مدفونين في الحفره دي. فنسال الله سبحانه وتعالى انه ربنا يتغمدهم برحمته. وده يعني انا عايز اقول حاجه، واحد مره قابلني فبيقول لي انا اتمنى اموت الميته دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يقول يأتي زمان على الناس يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، وليس به الدين إلا خشية الفتنة في الدين. يعني هو ما بيقولش أنا عايز أموت عشان مديون وعليه فلوس ومش عارف يقضيها إزاي، أنا مو خايف أنه يفتن في دينه. فعايز أقول إن, إن, إن, إن في أوقات معينة كده ممكن تلاقي المسلم بيقول يا ربي يعني خرجنا منها على خير، يا رب احسن ختمنا، يا رب يا رب طلعنا من الدنيا دي ومن الفتن دي على خير. وأجمل خير يطلع عليه هو الشهادة، هو الشهادة كما تمناها البراء بن مالك. البراء بن مالك كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من اشعث اغبر ذي طمرين، واصل الحديث عند مسلم لكن دي روايه الترمذي، كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك، يعني لو اقسم على ربنا ربنا يبر قسمه. في معركه تستر كما عند الحاكم بسند صحيح، مش عارفين يفتحوا الموقع ده ولا الحصن ده، قالوا يا براء ألا تدعو الله عز وجل أن ينصر جند المسلمين؟ فما كان من البراء إلا أنه رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أقسم عليك، شوف أدي اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. طب ليه تمنى الموت؟ لان هو خلاص اتعرف ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه، فخاف ان الشهره دي تؤدي الى الرياء، فخاف على نفسه قال اموت بقى اموت، واحسن ميته هي ان ينال الشهاده. اللهم ارزقني واياكم الشهاده يا رب العالمين، حتى ولو على فراشنا ان كنا صادقين. فقد صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى عليه وسلم قال، شوف يعني، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام، ممكن تموت على فراشك وتكون شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعايز أقول حاجة، أما نعرف إن أهل غزة بيحصل لهم كل دوات، وإن الأذى ده كله بيسلط على أهل غزة، في أشياء لازم نبشر بها، وفي مواقف لازم نقف احنا كمسلمين. ما ينفعش ان احنا نقف نتفرج ونقول الحمد لله ان شاء الله مصر جاي ونقف مكتوفين الايدي، لا ده احنا عايزين الايدي، يعني ما ينفعش، لان لازم يكون في مواقف ايجابية لان احنا هنتسئل عنهم يوم القيامة. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الدكتور محمد مرسي، هذا الرجل اللي رفع راسنا عاليا، كان ايام حسن مبارك اقسم بالله العظيم كان كل لما يحصل حاجه في غزه او في فلسطين عموما، والله العظيم الواحد كان بيبقى يعني اقول لك ايه، ببقى عايز انزل تحت اي حاجه استخبى فيها من عمايله، لان انصر الناس ديت لا احنا بس بننكر ونشجب ونستنكر وخلاص. طيب افتح لهم الباب فقط، المعبر بتاع رفح، عشان اللي عايز يهرب يهرب من عدوان الاسرائيلي دوت، واللي عايز ينزل يتعالج يتعالج، واللي عايز ياكل ياكل، الناس بتموت جوه. قافل عليهم، لان عنده رضا اسرائيل ورضا اليهود اهم عنده الف مره من رضا ربنا سبحانه وتعالى، ومن انه يرضي الشعوب العربيه والاسلاميه اللي كانت في الوقت دوت كانت بتدعى عليه من كل قلوبها، يعني كان بيدعى عليه اكتر ما بيدعى على اليهود. لكن شتان والله شتان والله. يعني انا من هنا والله العظيم بارسل يعني شكري الشديد نيابه عن الشعوب الاسلاميه كلها للدكتور محمد مرسي رئيسنا وحبيبنا، راجل اللي احنا ما كناش نحلم ان احنا نشوف واحد بالاخلاق ديت والزهد ده والتواضع والادب دوت، راجل اللي لما مجرد ما حصل الموضوع دوت خلاص موقف واحد، مفيش التواء، مفيش مدهنه، مفيش ابيض يسود، مفيش حاجه اسمها كروهات، سحب السفير والسفير بتاعهم بالسلامه مع الف سلامه، اول ما عرف ان السفير اتسحب من هناك شيء طبيعي، يتكل على الله ويمشي من هنا، ومعاه رساله من دكتور مرسي ان مش هنسيب غزه، ان احنا مش هنسيب غزه. شوف اهل غزه ولاول مره يطلعوا في قمه السعاده، ان حاسين ان فعلا ان الوضع في مصر بقى مختلف، مصر غير مصر اللي فاتت، مصر 25 غير مصر اللي قبل 25. دكتور محمد مرسي على طول معبر مفتوح ليل ونهار، اللي عايز يدخل دواء، اللي عايز يدخل اكل، اللي عايز يدخل مجاهدين يخشوا، مفيش مشكله، اي حد عايز يروح يروح. شوف المعنى دوت، انا احساسي لو انا من اهل غزه بان المعابر مفتوحه، يا راجل ده سبحانك يا رب، ده الجنه لو كانت ابوابها مقفوله ما كانتش هتبقى جنه. تخيل حضرتك جنه، انا مش بقول لك بقى غزه، الجنه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال جنات عدن مفتحه لهم الابواب. فالعلماء والمفسرين يقول لك الجنه دي لو مغلقه الابواب الناس وهم في الجنة يحسوا ان هم في الجنة ومحبوسين، انما تخيل انت في الجنة ونعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة تخلي ابواب الجنة الثمانية مفتحة، لان احساسك بالنعيم يزداد حينما تجد ان الباب مفتح، او على الاقل ان الباب حتى لو كان مغلق بايدي ان انا افتحه. هديك مثال بسيط، لو جبتك حطيتك كده في فندق مش 5 ستارز لا 7 ستارز، وحطيتك في جناح ملكي، وقلت لك باب الجناح ده مغلق من بره ومش هيتفتح خالص، لكن كل طلباتك مجابه، كل حاجه هتوصلك، انت تشعر انك في سجن رغم ان انت في فندق. انما لو قلت لك الباب اهو حضرتك ومفتاحه معاك مقفول عليك، افتحه وقت ما تعوز تفتحه، اقفله وقت ما تعوز تفتحه، انت في جنه، انت في سعاده. خدت بالك؟ فتخيل بقى اهل غزه لما كانوا بأيام 2008 والمأساة اللي حصلت هناك والأبواب مقفولة، ومصر رفضت تفتح الأبواب دي تماما، ولو فتحها ساعة يقفلها أسبوع، الناس كانت حاسة أنها في سجن جوه سجن وحصار وقتل وبهدلة، كان وضع مهين فعلا لمصر وللعالم الإسلامي كله. إنما الآن الأبواب مفتحة، إحساسه بأن الأبواب مفتحة حتى لو اشتد الضغط من إسرائيل، أسأل الله أن يلعنها في الدنيا الآخرة، ورغم ذلك هم حاسين بشيء من الراحة لأن البيبان مفتحة والدنيا برضو إيه الحمد لله، نقدر نروح نقدر نيجي نقدر يعني نخرج نقدر نجيب أكل نقدر نتعالج. فالموضوع كان مختلف بفضل الله عما كان في الأزمنة الغابرة في النظام السابق. فعايز أقول أن حتى وهو في أثناء الأحداث التي تحدث في غزة الآن في فلسطين كلها، حتى خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نقعد نتذكر وزي ما قلت لحضرتك كل ما هو آت فهو قريب، قريب إن شاء الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وما قالش العرب وما قالش الديمقراطيون وما قالش كذا، لا قال المسلمون. لما الناس ترجع دينها ترجع لدينها وتعيش على شرع ربنا، اللي انا والله مش مصدق نفسي ان في ناس لحد النهارده بتقول مش عايزينه، مش عايزين شرع ربنا. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يلاقي عبد من عباده اللي هو ما يساويش نقطه في الكون ده كله بيقول انا مش عايز شرعك، انا والله العظيم انا يعني ما كنت اتمنى ان اعيش لهذا الزمان ابدا. احنا ابتلينا بنظام سابق ونظام اذى الكل وما خلاش حد ما اتاذاش، لكن يعني كنا بنقول اهو خلاص هو نظام بيكره الدين لانه هو اصلا له اهدافه. لكن ان انا الاقي واحد من الشعب اللي عاش في ظل نظام، ربما يكون اللي رافضين دول هم الذين كانوا ينتفعون في ظل النظام السابق، بل مش ربما بل ده اكيد، يعني فعلا في ناس يعني اقول لحضرتك حاجه، اقول لحضرتك حاجه، لو حضرتك رحت شركة من الشركات تشتغل فيها والناس اللي شغالين في الشركة ديت 90% منهم ناس محترمين وأفاضل و10% مرتشين، أو ممكن تعكس 90% مرتشين و10% محترمين وناس أفاضل. فلو جه مدير جديد وقال يا جماعة عايزين نعيش بما يرضي الله، رشوة نو فيش رشوة، حرام رشوة حرام، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما بالرشوة، خد بالك ده اللعنة ده طرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي هيحصل هنا يا جماعة؟ الراجل ده بيقول حاجة غلط؟ ابدا، ده هو ده عين الدين ان الرشوة حرام. طب الراجل ده عمل فيهم حاجة اذاهم؟ ابدا ما اذاهمش. مين اللي هيعترض عليه؟ 90% اللي بيرتشوا ويعملوا له صبرة، يعملوا له مشكلة وهيشتموا فيه وهيتهموه وهيطلعوا عليه اشاعات ويحاولوا يروح يكيدوا فيه المكائد ويروحوا يقدموا فيه شكاوي ويعملوا فيه كل اللي ممكن يعملوه. ليه؟ عشان ده لازم يتشال، عشان احنا تعودنا على اللقمه الحرام، اما اللقمه الحلال ديت فال 10% دول عايشينها. طبعا انا ما بشبهش طبعا الكلام دوت، ما بقولكوش على ارض الواقع، انا بدي مثال، بدي مثال. احنا هنا في مصر شعبنا شعب طيب وظلم ظلم لا يخطر على قلب بشر، لكن في قلة قليلة، شوف أنا بقول قلة قليلة جدا، كان لها مصالح كبيرة أوي مع النظام السابق، مش من مصلحتها أن شرع ربنا يقام. ولذلك أقول لحضرتك حاجة، لو دخلنا فصل وبعدين التلاميذ الفصل دولت مثلا 40 تلميذ في الفصل ده، جه تلميذ منهم سرق مثلا مقلمة أو سرق موبايل من شنطة زميله، فجي زميله راح قال لمدرس الفصل يا أستاذ في أنا الموبايل بتاعي اتسرق من شنطتي مثلا او اي حاجة او الالة الحاسبة اي حاجة يعني. فاذا بالمدرس قال خلاص لو سمحتوا باب الفصل يتقفل الكل هيتفتش. مين اللي هيعترض؟ الحرامي. هيقول طب وليه استاذ وليه سوء الظن ده، هو مش حرام كده؟ طب مش عيب واحنا صغيرين عشان نتفتش؟ انت زعلان عشان انت حرامي، عشان لو تفتشت هنطلع الحاجة منك انت، اما الانسان المحترم لا طبعا انا ما يهمنيش، فتش زي ما انت عايز. هي دي المسألة. مين اللي بيخاف من إقامة الحدود؟ اللي بيرتكب المشاكل دي، اللي بيروح يعزم بالله يفعل الفاحشة، اللي بيروح يسرق، اللي بيعمل. مع ان قلنا يا جماعة قبل كده اكتر من مرة، اوعى تفتكروا ان انا لو راجل مثلا حاكم مصر هنا، اوعى تفتكروا ان اول حاجة وانا بطبق شرع ربنا، اوعى تفتكروا اول حاجة اقول الحدود، ده محال، انسى الموضوع ده تماما خالص. مش ممكن اطلع اقول حدود الا لما اعمل الاتي: ااكل الشعب وشبعه وعيشوا عيشة نظيفة وطلع الناس من العشوائيات وعيشهم زي أي واحد آدمي في الدنيا دي كلها، كل واحد يعيش في شقة محترمة صحية، ووظف الشباب ونجوزهم ونعيش المجتمع كله في رخاء، ثم بعد ذلك من أراد أن يخالف فنقيم عليه الحد. الكلام ده يزعل حد؟ والله العظيم هو ده عين العقل. أنا شبعتك وأكلتك وشربتك وشغلتك وسكنتك وعالجتك وعملت لك كل اللي انت عايزه، تروح تسرق الناس ليه ما انت معاك؟ تروح تفعل الفحشة ليه ما انت متجوز؟ خدت بالك؟ هو ده الدين اللي الناس مش واخده بالها. يقول لك اسلام يعني تاني يوم الناس بقى هتتقطع ونلاقي ايدين مرميه كده في ميدان التحرير ومحمد محمود والقصر العيني ومش عارف وشرم الشيخ فاهم ازاي، وناس بقى مرجومين بقى كده واخد بالك في ميدان مش عارف ايه. مين قال الكلام ده؟ مش ده الدين، مش ده الدين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة وسعة، ابنه بيقول له: لماذا يا أبتا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال: يا بني، إن الله ذم الخمر في كتابه مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. الله الله على العقل. أمنا عائشة كما عند البخاري بتقول: كان أول ما نزل من آيات القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام دخلوا الإسلام وتمكن الدين من قلوبهم نزل الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس: لا ندع الخمر ولا الزنا. تدرج وارد جدا، وارد جدا يا جماعة. اكتب لي في الدستور بتاعي إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي والوحيد لهذا الدستور، واخد بالك، وإن أي قانون يعارض هذه الشريعة فهو باطل. وبعد كده يا سيدي تدرج براحتك إن شاء الله، حتى على 30-40 سنة في تطبيق الشرع كاملا إحنا معاك. خدت بالك؟ بس الناس تفهم إن ديننا ده محتاج صوت العقل، محتاج إن إحنا نفهم الدين ده قد إيه دين عظيم قوي، بيحفظ لك حرماتك، بيحفظ لك حياتك. نرجع لموضوعنا ولكن بعد فاصل قصير جدا، ونرجع لكم حالا. صلى على حبيبك. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل موضوع النهاردة عايز بس أقول الفايزين بالموسوعة الذهبية هذا الأسبوع: الأستاذ رضا إمام عطية خليل، الأستاذ رضا إمام عطية خليل، والأستاذة ابتسام عثمان حسن متولي، الأستاذة ابتسام عثمان حسن متولي، وإن شاء الله يروحوا باستلامه بكرة من المكتبة إن شاء الله. والسؤال الجديد: في أي عام كانت غزوة بدر؟ في أي عام وفي أي شهر؟ في أي عام وفي أي شهر كانت غزوة بدر؟ إن شاء الله برضو والهدية تكون موسوعتين إن شاء الله. وأما بالنسبة للموسوعات اللي بتوزع دي إن شاء الله بيكون معها السدهية بتاعت لا تحزن وابتسم الحياة وكتيب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض. فعايز أقول كل ما هو آت فهو قريب، اطمنوا النصر قريب جدا جدا جدا. اليهود بينسجوا آخر قيوتهم، ودي آخر مرحلة. ما أظن إن شاء الله أن اليهود سيعمروا في فلسطين أكتر من كده. إن شاء الله الشعوب قامت والثورات العربية ابتدت تكتمل، ما فضلش غير سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ينصرهم يا رب العالمين ويحقن دماءهم وينصرهم على هذا المجرم بشار وأعوانه. وإن شاء الله بمجرد ما سوريا تفوق ومصر، يا رب يا رب بس ألف بين قلوب أهل مصر، يا رب يا رب ألف بين قلوب. مش عايزين يا جماعة نبقى فريقين، فريق بيقول أنا كذا وفريق بيقول أنا كذا. عايزين نبقى كلنا مصريين ونخاف على بلدنا، ويبقى إحساسنا بأن بلدنا دي ما فيش أغلى منها. كنا زمان والله العظيم كنا لما بنيجي نسافر بره ونشتغل بره أو نقعد فترة طويلة سنة سنتين ثلاثة، والله العظيم كنا بنشعر قد إيه مصر دي غالية علينا، وما نحسش بالدفء والحنان والسعادة إلا لما كنا مجرد ما ننزل كده أرض الوطن. لدرجة إن كان بعضنا كان يعني سامحوني يعني هو إحساسه كده، كان ينزل يقبل تراب مصر، إحساسه كده، إحساس إنه هو فرحان ببلده أو حابب بلده أو البلد دي غالية علينا كلنا، ومحدش يا جماعة بيحتكر البلد ولا حد عايز ياخد البلد لحسابه. كل ما في الأمر بقوا ناشد كل المصريين، وما بقولش للمسلمين ولا المسيحيين، بقول كل المصريين، بقوا ناشدهم يكونوا على قلب رجل واحد، ونقف وراء هذا الرجل الذي أكرمنا الله به، دكتور مرسي، دكتور محمد مرسي. والله العظيم يا جماعة، والله لن يفق ولا أقسم بالله أنا مالي مصح عند هذا الرجل أبدا، والله العظيم. ورغم ذلك أنا أدين الله سبحانه وتعالى أنه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تستحق من إحنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. والله ما أقول هذا كلام مداهنة، ولا أعرف أنه شايفني دلوقتي، ولا أعرف أنه هيبعت لي وسام بعد كده ولا أي حاجة، إنما أقول هذا الكلام لله. اتركوا فرصة للرجل، اتركوا فرصة للرجل يعمل ليل ونهار، بيشتغل وليل ونهار بيعمل كل دوت. رجل لا تقاضى مرتب، رجل مش راضي، مش عايز يقعد في القصر بتاعه اللي هو حقه اللي ما حدش يقدر ينكره عليه ابدا، واخد بالك؟ رجل ما هوش بياخد ممتلكات من البلد يحطها في جيبه، رجل مرتبه بيروح يتبرع بيه، عايزين ايه اكتر من كده؟ فمحتاجين نقف وراه، مش يا سيدي مش عشان خاطره هو حتى، عشان خاطر بلدنا، عايزين نقوم بلدنا شوية، بدل ما كل يوم اعتراضات ومطالبات ومطالب فئوية وناس واقفين قطعين طريق وناس عايزين يعملوا مش عارف ايه وناس عمين بيلعبوا في مقدرات البلد. طب ليه؟ احنا محتاجين نقف كلنا عشان بلدنا دي تقوم، لان مصر لو قامت وسوريا ثورتها خلصت وانتصرت ان شاء الله، واقسم لكم بالله هتكون دي نهاية اسرائيل ان شاء الله. كيان الصهيوني ابتدى يفتح عينيه قوي ويحمر لنا عينيه لسبب بسيط جدا، هو مش قادر ينسى الهزيمة المنكرة اللي خدها في حرب 73 6 اكتوبر العاشر من رمضان. خدوا بالكم من حاجة، ولولا تدخل بعض الدول الكبيرة لإيقاف الحرب دي، اقسم لك بالله العظيم لو كان الرئيس السادات لو كان كمل كانت دي نهاية اسرائيل، لكن هو وقفوا الحرب دي، لو كملت كان خلاص اسرائيل دي خلصت تماما، ما كانش يبقى ليها وجود على وجه الارض، لكن قدر الله ما شاء فعل، ليهم بقيه، لكن ان شاء الله هتتزال دي كلها لان النبي اللي قال كده. لو انا اللي قلت لكم كده ما تطمنوش الكلام، اطمنوا للكلام لما بقول لكم النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى. خد بالك الحرف لما النبي يقوله له مقصد، لان النبي كان ممكن يقول ايه: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيتقاتلون ثم يقتلون، ثم يعني اليهود يقتلوا يعني، انما قال ايه؟ انما قال فيقتلهم المسلمون. الفاء ديت بنسميها فاء التعقيب والسرعه، وانا بسميها فاء الفرج، ان الفرج قريب جدا جدا، فان يعني المسلمين هيقتلون في اسرع وقت، مش هياخدوا في ايدهم غلوه زي ما بيقولوا يعني، فيقتلهم المسلمون. إيه اللي يحصل بقى؟ هم دول اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلت بالك؟ فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر. شوف إكراما لك يا مسلم لما ترجع لشرع ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. شفت قد ايه؟ يبقى اذا هم خد بالك من حاجه، شوف اللفظ الايه بيقول ايه بقى؟ بيقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ايه معنى الايه؟ انت لما تشوف اليهود تظن ان قلبهم على بعض قوي، لو واحد يهودي مش عارف حصل له ايه في اي دوله الدنيا كلها بتقوم ولا تقعد، هو مش حب البعض، هم حاسين عددهم قليل وبيحاولوا ان هم يظهروا للعالم ان هم خايفين على بعض، عشان يظهروا للعالم ان هم اقوياء بتمسكهم. ده هم مش متمسكين ولا حاجه ابدا، ده هم متفرقين ومتشرذمين. احد قاده اليهود لما سالوه في يوم من الايام: انتوا ليه بتبحثوا عن المشاكل؟ يعني انتوا احتلتوا المكان دوت وقعدتوا فيه والفلسطينيين عايشين ويعني طبعا بيتمنوا زوال اليهود في اي لحظه، لكن هم ساكتين لان ما باليد حيله، هم ما عندهمش القوه اللي يقدروا يطردوا بها اليهود دلوقتي، لكن ان شاء الله القوه جايه ان شاء الله، فانتوا ليه على طول عاملين مشاكل؟ قالوا لان احنا ما نقدرش نعيش من غير حرب. ده زعيم يهودي، واحد من قاده اليهود بيقول لهم ما نقدرش نعيش من غير حرب. ليه طيب؟ قال لهم لان احنا لو بطلنا حرب مع الناس هنقتل في بعض. هو ده قول المولى عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فاذا اليهود خلاص مقتولين مقتولين ورايحين رايحين ان شاء الله. طبعا هو زوالهم النهائي سيكون في يعني في زمن المهدي بقى يعني او زمن او قبل ظهور المهدي بحاجه بسيطه، حينما يستطيع المسلمون اعاده المسجد الاقصى مره اخرى، وعلى الاقل ان لم تصبح الارض كلها مسلمه فعلى الاقل في الارض ممهده في الوقت دوت لاستقبال المهدي عليه السلام الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم النبي واسم ابيه كاسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. شرحنا الكلام ده طبعا لما كنا بنتكلم في هذه القناة عن رحلة إلى الدار الآخرة، خد بالك. فيجي المهدي فيلاقي الناس بيصلوا، فينزل يصلي عفوا، فيجي المهدي عليه السلام فيجتمع بالناس ويخوض معهم ملاحم عظيمة جدا سبحان الله، ثم يلتقي بعد ذلك بعيسى عليه السلام، ويبتدوا بقى في موضوع بقى ملحمة المسيح الدجال إلى غير ذلك. انتوا عارفين الملاحم اللي احنا ذكرناها قبل كده في رحلة إلى الدار الأخير. الشاهد في الموضوع ان هيكون في وقت ظهور المهدي ده هتكون المسجد الأقصى أصلا قبلها موجود في أيدي المسلمين، خد بالك. هيتبقى طبعا مجموعة كده من اليهود، بس مش هتبقى عايشة في فلسطين، هيتبقى مجموعة من يهود أصبهان هم دول اللي هيتبعوا المسيح الدجال، واخد بال حضرتك. لكن في النهاية برضو هيقتلوا برضو مع المسيح الدجال، لكن يعني في النهاية لن يبقى يهودية على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى في النصر القادم إن شاء الله. وعايز أقول حاجة، إن احنا في الفترة اللي فاتت من كم يوم اللي فاتوا دولت كنا بنحتفل بحدث الهجرة والأمة كلها تتكلم عن الهجرة. طيب افتكر افتكر وخلي عندك يقين، افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من عند المولى عز وجل كيف كان ياخذ بالاسباب، يبقى لازم يكون في اسباب ناخذ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في عز ما كان بياخذ بالاسباب كان لا يتكل على الاسباب، بل كان يتكل على رب الاسباب سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تقرب ولا تبعد ولا تفعل اي شيء الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من البيت، المفترض ان هو كان يخرج من بيته في اول الليل عشان يروح يقضي جزء من الليل عند ابي بكر، وبعد كده يخرج مش من باب ابي بكر ولكن من فتحة خلفية في المسجد، عشان اكيد باب ابي بكر متراقب هو كمان. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جه يخرج لقى المشركين جم بدري، فكانت مفاجأة كبيرة جدا، انت خدت بالاسباب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأتي رعاية المولى عز وجل في للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. انت خدت بالاسباب وكنت خارج، هم جم بدري، طب ما تشغلش بالك بقى، يأتي جبريل وينزل من فوق سبع سماوات ويقول له اخرج يا رسول الله فلن يراك ابدا، خلاص يحصل عمى مؤقت لجميع هؤلاء العتاولة الاسود اللي واقفين بره من كل قبيلة، فتى جلدا قويا وبيده سيف مسموم. ليه؟ عايزين الكل يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتوزع دم النبي بين القبائل. في الوقت دوت بنو هاشم هيقول لك ما اقدرش بقى احارب كل الجزيرة العربية، فانا في الوقت ده مضطر ان انا اقبل الدية. هو ده كانت خطة ابي جهل عليه لعنة الله المتتابعة. فقد ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام يخرج كما قال له جبريل، يخرج من بين صفين من الأسود اللي واقفين مستنين عشان يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، ويلاقيهم كده ايه يعني يغطون في النوم، يقوم ماسك كده شوية تراب من الأرض كده ويحطها على كل راس كل واحد شوية تراب، من باب الإذلال ومن باب ان احنا نعرفهم ان هي دي قيمتكم. خد بالك انت جاي عشان تقتل النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، بدل ما تبوس ايديه ورجليه وتؤمن معاه بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يخرج شوف شوف قد إيه في عز مأزق زي كده قادر ربنا سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يعمي قوات الأسد، وقادر ربنا يعمي اليهود، ويخرج هؤلاء المسلمون من بين أيديهم بفضل الله سالمين، ويكونوا التراب فوق رأس اليهود إن شاء الله، والتراب فوق رأس الأسد وأعوانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وعمل خطة محكمة جدا جدا، 5 ميل هيمشوا في جنوب مكة، خد بال حضرتك في اتجاه اليمن، وهذا طريق غير معتاد، يعني الشيء الطبيعي أنه يمشي ناحية الشمال والمشركين هجروا وراه ناحية الشمال، لكنه أراد أن يعمل عملية تمويه، انتوا هتمشوا كده طب انا همشي كده وبعدين ارجع تاني كده عن طريق الساحل، هو طريق صعب جدا جدا والناس مش متعودة انها تسلك هذا الطريق. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي عليه السلام يمشي 5 ميل يعني 8 كيلو حتى ما يوصل للغار، وغار فين في جبل وفي مكان عالي وصعب جدا ووعر والغار ضيق جدا، ورغم ذلك يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر في الغار، والمشركين مع كل الاحتياطات والخطة العظيمة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وصل المشركون إلى الغار. جهد بشري، جهد بشري، جهد عظيم جدا، لكن في النهاية قدر ربنا سبحانه وتعالى أن المشركين برضو يوصلوا لحد الغار. خد بالك بقى، كان النبي سمي الأول خالص كان قادر يقول يا رب كما أسريت بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرشت بي إلى السماوات السبع في جزء من الليل أو ساعة من الليل، فيا رب وصلني من مكة للمدينة أنا وأبو بكر في دقيقة واحدة، في أقل من دقيقة. قادر ربنا ولا مش قادر؟ طبعا قادر. ولذلك ربنا قال ايه في اول سورة الإسراء عشان الناس ما تتعجبش، يقول لك ايه طب ازاي ومش ازاي؟ ما فيش حاجة اسمها ازاي مع قدرة المولى عز وجل، ما فيش ازاي، لان الآية بتقول ايه سبحان الذي اسرى بعبده. يبقى من الذي اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. الله ارسل له جبريل وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان كل القوانين الدنيوية دي كلها خلاص تنتهي، ما ينفعش يوصل في الوقت ده ويطلع السماوات العليا الى سدرة المنتهى في جزء من الليل، ما ينفعش، لكن ربنا يريد ذلك خلاص، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي زي ما اديتني دي اديني دي، اسريت بي المسجد الحرام المسجد الاقصى وبعدين عرج بي في ساعة، خلاص وصلني في دقيقة الى المدينة المنورة وكفانا الشر، يعني كفانا الله شر القتال وما فيش داعي بقى ان انا اروح لا استخب ولا اعمل. لا يا رسول الله خذ بالاسباب، علم امتك تاخذ بالاسباب، مش كل حاجه تبقى كون فيكون، عايزين برضو الناس تاخد بالاسباب عشان تعمله، وقول اعمله، والا المساله مش هتبقى مجرد فقط ان انا عايز انجح يا رب نجحني. طب هتذاكر؟ لا مش هذاكر، يبقى مش تنجح. ليه ربنا مش قادر ينجحني؟ قادر ينجحك، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يخليك وانت في اولى ابتدائي عندك العلم بتاع واحد واخد دكتوراه، قادر ربنا سبحانه وتعالى، لكن خد بالاسباب، خد بالاسباب وتدرج وتعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر. ده اللي كان عايزين، ده عايزين نقوله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الغار والمشركين وصلوا خلاص، خد بالك من حاجه، ان لا كان فيه لا حمام ولا يمام ولا عنكبوت ولا اي حاجه، والروايات التي وردت في ذلك كلها ضعيفه، وان كان حسنها بعض اهل العلم لكنها فعلا ضعيفه. ومع ذلك خد بالك من حاجه، هي المعجزه فين؟ هي المعجزه ان يبقى غار ويبقى عليه عنكبوت وحمامتين. طب ما خلاص، ما هو المشركين لو وقفوا قعدوا بصوا سنه مش هيشوفوا حاجه، ولو حتى يعني لو حتى شكوا هيقول لك طب ازاي ده العنكبوت مغطي الغار هيخشوا منين؟ مفيش. مش هي دي المعجزه، المعجزه ان يبقى الغار مفتوح لا في حمام ولا في عنكبوت، والمشركين ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هم ايه ما بينهم وما بينه اقل من ربع متر ومش شايفينه، واخد بال حضرتك؟ فابو بكر طبعا قلبه اتملى رعب، بص كده لقى اقدام المشركين ومين فوق العتاوله المشركين واقفين، فقال له يا رسول الله، الحديث في الصحيحين لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، هيشوفونا، فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اسكت يا ابا بكر، يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. يا سلام، هو ده اليقين، هو ده الأمل. في عز ما أهل فلسطين في هذا الغار من الدموية التي سلط عليهم هؤلاء اليهود الملاعين، كل واحد فيهم ينبغي يقول للتاني لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك بشعب الله معه؟ ناس مسلمين وموحدين وراضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تخيل في أحداث غزة سنة 2008 شفت مشاهد عجيبة جدا، كان ضمنها مشهد أم استشهد ابنها وكان عندها ابن تاني، فرايحة هي وابنها والجيران بقى طبعا رايحين يدفنوا هذا الشهيد الأول اللي هو ابنها نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، فهي راح تدفنه فابنها جنبها، فبتقول لابنها اللي بتدفنه مبروك يا عريس، مبروك يا حبيبي، عرسك النهاردة وفرحك اللي لدي في قبرك يا حبيبي، ربنا ينور قبرك. وراح تبصر ابنها قلت له عقبالك يا حبيبي. شفت أمي بالمنظر ده؟ شيء عجيب جدا، ذكرتني بالخنساء اللي احتسبت أولادها الأربعة في يوم القادسية وقالت لهم والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم ولكنكم أبناء رجل واحد، فإذا دخلتم في الجهاد فأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى وتحنطوا وتكفنوا وأخلصوا النية لله جل وعلا، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما استشهدوا الأربعة وما كانش عندها غيرهم، قالت يا رب اللهم إني لا أملك إلا أولاد الأربعة، شباب وجوزها كان مات، اللهم إني لا أملك إلا أولاد الأربعة، فاقبلهم مني يا رب العالمين، وإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما استشهدوا راحوا وبشروها، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. أمهات، أمهات فعلا بيصنعوا التاريخ. خد بال حضرتك، شاهد شفناها كانت أعجب من الخيال في غزة، في غزة، في أرض الشام، في أرض العزة. ما أرض الشام تشمل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن وجزء من شمال غرب السعودية، كل دي أرض الشام وهي أرض مباركة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، ثلاث مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن شوف ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح خلاص خرج من الغار وطالع بقى في طريقه إلى المدينة المنورة، ويدركه سواق بن مالك عايز ياخد 100 ناقة اللي قالوا عليها الكفار، عايز يفوز. وعلى الرغم من ذلك أول ما يوصل تسيخ قوائم الفرس في الرمل مرة واثنين وثلاثة، وهو يستقسم بالأزلام وكأنه بيستخير الآلهة بتاعته، وكل مرة السهم يطلع لا تفعل، اوعى تتبعه، شوف دي اوعى تروح ورانا عشان تأذين. ورغم ذلك يخالف الآلهة بتاعته كما يزعم، ويروح ورا النبي عليه السلام ويطلب منه الأمان. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو مطارد. شفت أهل غزة بيحصلهم إيه؟ أسأل الله أن ينجيهم يا رب العالمين. وشفت أهل سوريا بيحصل فيهم إيه؟ أسأل الله أن ينجيهم يا رب العالمين. فعز كل ده شوف بالأمل، هو اللي بيدي الأمل. اللي في سوريا هو اللي بيدينا الأمل، اللي في غزة هو اللي بيدينا إحنا الأمل، هو اللي بيعلمنا الأمل، مش إحنا اللي بنعلمه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد، وقد كان أبو بكر يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت، بتعمل كده ليه؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. الله على الحب، الله على الحب. فقل له لو كان بك، لو كان شيء يا أبا بكر لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى أو قتل تتقتل أنت أو تتأذي مكاني؟ قال أجل والذي بعثك بالحق. عايز أقول له أنت شاكك في كده يا رسول الله؟ معقولة تشك في الكلام ده؟ أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. شوف المعنى. فسراقة لما وصل بقى للنبي عليه السلام، والنبي عليه السلام مطارد في صحراء، خبلك، وإذا به يقول سراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. الله أكبر، يعني النبي مطارد وبيقول له أنا ببشرك يا سراقة بأن إمبراطورية فارس ديت ستسقط وسيقتل كسرى، والمسلمين هيغنموا الكنوز بتاعت كسرى كلها، ومن ضمن الكنوز في سوارين من اغلى المجوهرات اللي في العالم دي كلها. طبعا مش هيلبسها يعني، عشان طبعا معروف ان لبس الذهب حرام على الرجال، انما هو يلبسهم فقط لوعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلعهم بعد ذلك ويبيعهم او ينتفع بثمنهم. انما شوف بيبشروا بايه، بيقول له كيف بك يا سراقة، سراقة الرجل الاعرابي البسيط ده هيفوز بسوارين كسرى اللي هم اغلى سوارين في العالم. قال له اي اجل؟ قال له طب يا رسول الله انا مصدقك، بس اكتب لي بقى الكلام ده لحسن تكون بعد فتره مش موجود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي اصحابك يمنعوني من الكلام ده. فامر النبي عامر بن فهير ان يكتب له بذلك، سراقه ده له سواري كسرى، ويفضل معاه الورقه ديت لحد ما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يموت صلى الله عليه وسلم، ويموت ابو بكر، وياتي عمر بن الخطاب، وتنتشر الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس، تسقط إمبراطورية فارس، ويغنم كنوز كسرى، وتأتي إلى عمر بن الخطاب، وبعدين يرى سواري كسرى، فيتذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم للسراقة، فيقول أين سراقة؟ فيقول ها أنا يا عمر يا أمير المؤمنين. فيقول له تعالى يا عربي البس سواري كسرى كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل كده لو ألقينا دي على الأرض الواقع دلوقتي، كأني بقول مثلا لواحد من أخواننا في سوريا، ربنا يصبركم ويثبتكم، ما تشغلش بالك شيخ محمود، إن شاء الله إن شاء الله هننتصر قريب قوي، وإن شاء الله هبعت لك البدلة بتاعت بشار الأسد تلبسها إن شاء الله كده. زي برضو لو قلت لحد من اهل غزة ربنا يصبرك ويثبتك، ما شغلتش بالك ان شاء الله ربنا مصبرنا ومثبتنا ان شاء الله، وهننتصر ان شاء الله على اليهود، وهبقى اجيب لك ان شاء الله البدله بتاعت نتنياهو ان شاء الله. كده شوف ثقه يقيم في الله عجيب الشكل، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوه الاحزاب الخندق، وهو في غزوه الاحزاب ونازل عمال بيحفر مع الصحابه، شوف التواضع. ما هو القائد دايما بيعيش هموم امته، القائد مش قاعد في شرم الشيخ وبعد بيتمتع وبيتدلع ويعمل عزومة العشاء ب 15 مليون جنيه والشعب مش لاقي ياكل وعايش في المجاري. القائد اللي عايش هموم امته، خد بالك، فهو ده القائد. فالنبي عليه الصلاه والسلام شاف الصحابه عاملين بيحفروا وكلهم جعانين بقالهم 3 ايام ما كلوش ومعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يكشف عن ثوبه كده عن بطني رابط عليها حجر من الجوع وينزل فيه. ايه اللي حصل؟ قالوا له في صخره مش عارفين نهدمها، ولو ما هدمناهاش يبقى ما كأناش عملنا حاجه ولا حفظنا الخندق، لان الصخره دي لو فضلت هيعدوا عليها، يبقى ايه فايده الخندق اللي اتحفر ده كله؟ شوف، فينزل النبي عليه السلام وهو رابط على بطنه حجر من الجوع بأبي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم، ويمسك المعول. اسمع بقى الكلام الحلو ده، والحديث رواه احمد باسناد حسن، يمسك المعول ويضرب الصخره ضربه. ضرب الصخره دي كم ضربه؟ 3 ضربات، في كل ضربة يطير تلت الصخرة، تصبح كده ايه زي الرمال او التراب كده. فضرب الضربة الاولى قال بسم الله، وضرب الضربة وقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس. الضربة التانية الله اكبر، اعطيت، مش ساعطى، لا خلاص اعطيت، خدتها خلاص، اعطيت مفاتيح الشام. ويضرب الضربة التالتة ويقول الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. بص كده فارس عند إيران كده، وبص كده الشام عند سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وبص في الجنوب عند اليمن، كل دوت أعطيته. في عز ما أنت يا رسول الله محاصر، جاي لك 10,000 واحد هيحاصروك عايزين يقتلوك أنت والصحابة، تقول للصحابة أعطيت؟ أيوة، أبشروا. زي ما أنا النهاردة أقول لك الله أكبر، انتصرت سوريا وانتصر الثوار في سوريا. قول لي انتصر ايه؟ ده لسه اقول لك انتصروا خلاص، ثبتهم ده انتصار، شهادتهم ده انتصار. كل انسان من اغبرت قدماه في سبيل الله او لا يجتمع غبار في سبيل الله ونار جهنم ابدا، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله كان من اهل الجنه. شوف قد ايه. فشوف دول بقى ثوار سوريا، يعني اقول لك ايه، رباط يوم ورباط ساعه في سبيل الله. رباط ده لسه ما حاربش، ده واقف مرابط منتظر بدء القتال او بدء الجهاد. رباط فقط ساعه خير من قيام الليل 60 سنة عند الحجر الاسود. تخيل حضرتك اهل سوريا بقى اللي عاملين بيقاتلوا دولة وبينافحوا، وشوف بقى لما نبع سميول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وفي رواية وهم بأفياء بيت المقدس، أهل فلسطين، أهل فلسطين. إنما عسى نشوف ذكرهم بيه، هم دول الطائفة المنصورة التي ظاهرة على الحق بفضل أهل غزة وأهل فلسطين وأهل الشام اللي النبي دعا لهم ودعا لهم اللهم بارك لنا في شامنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان عندما تكثر الفتن ألا إن الإيمان يأرز إلى الشام. وفي حديث آخر طبعا تكلم عن الإيمان يأرز أيضا إلى المدينة المنورة، الشام والمدينة المنورة. شوف بقى المعاني الجميلة دي والأشياء اللي احنا لازم نتفكر فيها فالنصر قادم. فأنا لما أقولك النهاردة الله أكبر انتصرت سوريا، يبقى انتصرت سوريا، ده مش بكلامي أنا، لا ده بثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله ما ينصره. وهم نصروا الله عز وجل بجهاد هؤلاء العلويين البعثيين الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى والذين يقتلون في عباد الله سبحانه وتعالى. وربنا لا يرضى الظلم، ربنا هينصرهم وينصرهم. تأخر النصر لحكمة ربانية، الله لو كشف لنا الغيب لرأينا العجب، لرأينا العجب، لما احنا ما نعرفش. الله حكيم له حكمة، الله حكم عدل، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. حصل حاجة أكيد لحكمة، حكمة إحنا عرفناها أو ما عرفناهاش خلاص، لكن في حكمة. لكن إن شاء الله نصر قادم، طبعا قادم قادم طبعا، بيقيم في الله سبحانه وتعالى وبيقيم في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خد بالك لما اجي اقول لك النهارده الكره الارضيه كلها تبقى مسلمه، ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش بلد كافره تكون موجوده، مفيش حد كافر يكون موجود. النبي قال كده، لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. يبقى لما اجي اقول لك النهارده إنش... الله اكبر انتصرت غزه، يبقى انتصرت ان شاء الله. يا اهل غزه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونفس الكلام بنقوله لاهل سوريا، وبقول لكل بقى المسلمين في كل اقطار العالم، ارجوكم اتحركوا بالدعاء بالبذل بالعطاء بالمال بالجهاد بالمال، ويوم ربنا يكرمنا ان شاء الله ويفتح الجهاد في ارض فلسطين او ارض سوريا، اللي يقدر يروح لازم يروح، لان الجهاد بيكون فرض عين على اهل البلد طالما عندهم عدو زي في فلسطين وزي في سوريا. فان لم يستطيعوا القضاء على هذا العدو يصبح الجهاد، ويصبح الجهاد طبعا في الوقت ده يعني الجهاد بيبقى الان في على اهل فلسطين فرض عين، وعلى اهل سوريا ايضا فرض عين، وفرض كفايه على الدول اللي حواليهم. لكن لو لم يستطع اهل سوريا ولا اهل غزه انهم يقضوا على اعدائهم، يصبح الجهاد هنا فعلى الدول المحيطه بها فرض عين علينا، مش فرض كفايه في الوقت دوت. ربنا يا رب ينصرهم ويحفظهم. وانا الوقت خلص، هدعي في دقيقه واحده، اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم اغف اخواننا في غزه، اللهم احقن دماء اخواننا في غزه، وانصر اخواننا في سوريا، واحقن دماء اخواننا في سوريا، اللهم انصر اهل غزه على اليهود، وانصر أهل سوريا على بشار وأعواني، اللهم انصرهم بنصر من عندك، أمدهم بمدد من عندك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود وبشار لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، أرح منهم البلاد والعباد، أرح منهم البلاد والعباد. اللهم يا رب العالمين، داوي مرضى إخواننا في سوريا وغزة، اللهم داوي مرضاهم وداوي جرحاهم، وتقبل شهدائهم، واربط على قلوب ذويهم، وعجل بنصرهم يا رب العالمين. واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محروم من وطني، وفي وطني شراييني. أنا الجرح الذي نزفا، أنا الدمع الذي زرفا، أنا اللحن الذي عزفا، نشيد النصر والتمكين للدين. أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، نيران البغي تدميني، أنا المحروم من وطني، وفي وطني شراييني. أنادي أمة الإسلام، يا أمة ضميني، وأشكو عسى يوما تجيبيني. أنا الجرح الذي تسري دماه على فلسطين، صدى الآهات أبعثها ف فترجع كي تناديني. أنا الجرح الذي تسري دماه على فلسطيني. صدى الآهات أبعثها فترجع كي تناديني. أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني. نيران البغي تدميني، المحروم من وطني، في وطني شراييني. برغم الجرح لكني جذور العز ترويني، رياح النصر تلهمني، ترانيمي وتلحيني. أرى فجرا قد انتفض، أرى شمسا تواسيني. سأثأر ممن اغتالوا حمى الزيتون والتين. أرى فجرا قد انتفض، أرى شمسا تواسيني. سأثأر ممن اغتالوا حمى الزيتون والتين. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء